ما تعرف التوحيد الذي يشمل أنواعه الثلاثة؟ توحيد ما في كلمة تشمل أنواعه الثلاثة، ما تشمل أنواعه الثلاثة. توحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا الذي أقر به المشركون، وتوحيد الألوهية، وهذا الذي أنكره المشركون، توحيد الأسماء والصفات، وهذا الذي أنكره المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعم.